جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم أحسن الله عليك. سؤالا يقول إذا قرأ في صلاة الليل من المصحف هل عليه شيء؟ لا، إذا كان الإنسان ما يضمن قراءته غيبا ويخاف من الغلط فلا بأس أن يقرأ من المصحف حتى يطمئن ويتأكد من صحة قراءته، فلا بأس بذلك إن شاء الله أبدا. يقول السائل ماذا يفعل من صلى الوتر بعد العشاء ثم رغب في صلاة قيام الليل، فهل يصلي الوتر ثانية؟ لا، في الحديث لا وتران في ليلة، فإذا صليت واحتياطا صليت الوتر ومن الله عليك فأيقظك فصلي ولا تعيد الوتر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الوتر قبل أن أنام. يقول وصلاة الوتر قبل أن أنام. نعم. حسن الله عليك. سؤالا يقول رجل سجد سجدة ثانية ونسي أنه لم يركع، فماذا عليه أن يفعل؟ يقوم مباشرة، يقف تماما إذا كان أنه قد أكمل القراءة ولكنه لم يركع، يقوم فيقف تماما مستويا ثم يركع ثم يسجد سجدتين، يعني يتم هذه الركعة ثم يواصل ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. هذا لأنه تذكر قبل أن يشرع في الركعة التي بعدها. أما لو أنه لم يتذكر إلا بعد أن شرع في الركعة الأخرى فإن الركعة التي ترك منها ركوعا سقطت وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، فإذا كانت تلك الركعة هي الأولى تصير الثانية هي الأولى وهكذا، ويسجد للسهو أيضا. نعم. يقول السائل هل خالة الأم تعتبر خالتي وعمة الأم تعتبر عمتي؟ خالة جد جدك هي خالتك، وعمة جد جدك هي عمتك، ما دام موجود اسم عمه واسم خاله فهي خالتك الى يوم القيامه لك ولاولادك. يقول السائل من ترك المبيت ليله الحادي عشر في منى بدون عذر فماذا عليه؟ عليه الفديه، لان هذا واجب، ومن ترك واجب فعليه دم يذبحه في مكه ويتصدق به ولا ياكل منه هو ولا اهله ولا اصحابه شيء لفقراء مكه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.